الحمد لله. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمجيدا له وتقديسا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تكريما له وتشريفا، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الموحدون، نعم الله تبارك وتعالى على عباده كثيرة لا تحصى، ومن أعظم هذه النعم أن يرزق الله الرجل زوجة يسكن إليها وبيتا يسكن فيه. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فالمنبغي على العبد المسلم أن يحافظ على سكنه، وأن يحافظ على تماسكه، وأن لا يسعى في تخريب بيته وتطليق أهله بأسباب تافهة لا يلتفت إليها. لأن بعض الناس يستجلب الشر ويستجلب المشاكل حتى يحصل الفراق بينه وبين أهله. فيا عباد الله، ويا أيها المسلمون، من أراد أن تستمر علاقته، ومن أراد أن يسعد في بيته وأن يأنس ويسكن إلى أهله، فليتبع الأساليب الشرعية وليطرق الطرق المرعية حتى تبقى له زوجه وحتى يبقى له أنسه. عباد الله، أيها المسلمون، المعاملة الطيبة، المعاملة الحسنة، التعامل مع الزوجة بالإحسان، التعامل مع الزوجة بالأخلاق الحسنة، التعامل مع الزوجة على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. التعامل مع الزوجة على هذا الأساس من أعظم ما يجعل البيوت متماسكة، ومن أعظم ما يجعل البيوت على الطريق الصحيح سائرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وأزكى البرية، وصل إلى أعلى السماء، وصل إلى مكان لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، صعد إلى ذلك المكان العالي، ثم رجع إلى هذه الأرض يأكل مع الفقير ومع المسكين، ويخدم أهله صلى الله عليه وسلم، ويعاملهم بالمعاملة الحسنة الطيبة، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. فإذا أردت أن تعرف خيريتك، فخيريتك جوابها عند أهلك، جوابها في بيتك، لا في معاملتك العامة للناس. لأن الإنسان عند كثرة مخالطته تظهر أخلاقه ويبرز سمته وهديه ودله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في خدمة أهله حتى إذا حضرت الصلاة خرج إليها، كان يقوم بخسف نعله وترقيع ثوبه عليه الصلاة والسلام. عباد الله، أيها المسلمون، المنهج الرباني والمنهج النبوي هو في معاملة الأهل بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. إذا حصلت المعاملة بالمعروف، إذا حصلت المعاملة الطيبة بين الزوج والزوجة بالمعروف، فلينعم هذا البيت بحياة رغيدة وبعيش سعيد وبطمأنينة وبهناء لا يعلم به إلا رب الأرض والسماء. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ولا يعرف معنى السكن إلا من جربه، لأنه للأسف هناك بعض الناس تزوجوا لكنهم لم يشعروا بالسكن، وربما تربوا على الأفلام وعلى المسلسلات التي تأتي ببيوت وبحب لا يوجد له مثيل على هذه الأرض. والشرع يراعي الواقعية في الحب وفي الحياة الزوجية. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن الخطأ موجود عند الزوجة وعند الزوج، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، لكن الكريم يعفو ويصفح ويتجاوز ويتغافل ويتغابه وينظر إلى الحسنات ولا يركز النظر إلى السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يكره ولا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يقول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه سبحانه وتعالى خيرا كثيرا. فيا أيها الإخوة، كل الناس خطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والخطأ إما أن يكون بمخالفة الشريعة وإما أن يكون الخطأ في الطباع. فإذا كان الخطأ في الطباع فليتجاوز العبد وليعفو وليصفح وليتغاضى، أما إذا كان الخطأ في الشريعة فعليه أن ينصح وعليه أن يبين، لكن بالرفق واللين وبالحسنة. أيها المسلمون عباد الله، من أسباب حصول العداوة وعدم الألفة بين الزوجين تسلط الشياطين، تسلط الشياطين على البيوت، والشياطين تتسلط على البيوت الفاسقة والعياذ بالله، البيوت التي تنظر إلى ما حرم الله، تطالع التبرج والسفور وينظرون فيها والعياذ بالله إلى ما حرم الله جل جلاله. هذا موجود في بيوت المسلمين، ينظر الرجل إلى النساء الكاسيات العاريات في التلفاز أو في الجوال، وكذلك المرأة تنظر إلى ما حرم الله، والأولاد كذلك. فتأتي الشياطين وتجد البيت مفتوحا على مصراعيه لها، فتلعب وتسرح وتمرح كما تشاء، وتدخل العداوة والبغضاء وتذهب بالسكن والألفة من بين الزوجين. أيها المسلمون، البيت المطمئن، البيت المستريح، البيت السعيد هو البيت الذي يقوم على طاعة الله تبارك وتعالى، هو البيت الذي ينفي كل شر وكل مخالفة لشريعة ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ابدأوا بأنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فينبغي على الرجل أن يكون قائما بحق وصدق على بيته، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يتابع أهله وأن يتابع أولاده، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. والأمر يحتاج إلى الاصطبال، إلى الاصطبار، وإلى المجاهدة، وإلى الاستمرارية. لا ينفع أن تقول لأهلك صلوا ثم تذهب، لا، عليك أن تصطبر وأن تأمر وأن تنهى وأن تستمر على ذلك مع وجود الرحمة والرفق في قلبك لأهلك. وإذا لم تأمر أهلك أنت فقل لي بربك، من الذي سيأمرهم؟ من الذي سينهاهم؟ وأنت إنما تأمرهم رحمة بهم، وحتى يستقر بيتك وحتى تذهب الشياطين من بيتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. حتى المرأة مسؤولة إذا كان زوجها مقصرا في طاعة الله تبارك وتعالى، فعليها أن تساعده في التخلص من الآثام والذنوب وفي الارتقاء في مراقي العبودية لله سبحانه وتعالى. عليها أن تنصحه، لأنه قد يكون الرجل عنده فسق فيحتاج إلى من ينصحه، وأولى الناس بنصيحته زوجه وأهله، والعكس كذلك. إذا كانت المرأة على خلاف الهدي الشرعي على الرجل أن ينصحها وأن يبين لها وأن يستمر في نصيحته لها. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. معصي أيها الإخوة والذنب، وخاصة إذا كان في البيت، سيظهر أثره على الزوجة وعلى السيارة وعلى الدابة وعلى الأولاد، سيحصل من الضنك ومن عدم الألفة بين أهل البيت الواحد بسبب المعاصي والذنوب ما الله به عليم. فطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع شرع الله جل جلاله كفيل بإذن الله بأن يزيح كل هذه الأوزار وكل هذه الأثقال من البيوت، حتى تعيش البيوت مطمئنة سعيدة كما يريد كل شخص منا أيها الإخوة. وليتذكر كل واحد منا قول الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقول الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوالله إننا سنسأل عن أنفسنا وعمن استرعان الله سبحانه وتعالى إياهم من زوجاتنا وأولادنا ومن هم تحت أيدينا، فلنعد للسؤال جوابه جوابا صحيحا سليما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وإن لزوجك عليك حقا. من أسباب المشاكل في البيوت أيها الإخوة عدم قيام الزوج والزوجة بالحقوق الواجبة عليه تجاه الآخر. الرجل يخرج من البيت مع أصحابه ليستأنس ويترك زوجه في بيتها لا يؤدي حقها، وكذلك المرأة لا تؤدي حق زوجها. كيف سيكون حال هذا البيت؟ الزوجة لها حق، وكذلك للرجل على زوجته حق، فعلى الجميع أن يؤدي الحق الواجب عليه تجاه الآخر. أما إذا لم تؤدي الحقوق سيبحث الزوج عن ما يؤنسه، وستبحث الزوجة كذلك عما يؤنسها. فالواجب على الجميع أن يؤدي الحق الواجب عليه، ودين الإسلام دين الحقوق. وإن لزوجك عليك حقه. أيها المسلمون عباد الله، من أعظم ما يجعل البيوت قارة مستقرة سعيدة هنيئة دعاء الله تبارك وتعالى. فالقلوب بيدي علام الغيوب سبحانه وبحمده. فقد يبتلى الرجل بامرأة فيها أخلاق سيئة، وقد تبتلى المرأة برجل فيها أخلاق سيئة، ويحاول كل واحد منهما أن يسدد الآخر وأن يصوبه ولا يستطيع. عند ذلك وقبل ذلك عليه أن يلجأ إلى الله وأن يرفع يديه إلى الله بصدق وبإخلاص، وبأن يسأله صلاح الآخر، وثق تماما بأن الله سيجيب دعاءك إن صدقته. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيضا أيها الأخ المكرم، أيها الأخ المبارك، استمر في الدعاء لنفسك ولأهلك ولزوجك ولأولادك. قل كما يقول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. استمر في هذه الدعوة، كما أنك تدعو لمن تدعو له دائما، ادعو لزوجك، اسأل الله لها الصلاح والتوفيق، واسأل الله لها خير الدنيا والآخرة، وادعو كذلك لأبنائك: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. إذا كان البيت متماسكا على الإيمان وعلى التقوى، فإن هذا التماسك وهذا الترابط وهذا الاتصال سيستمر بعد ذلك في يوم القيامة عندما يدخل أهل الجنة الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وهذه الوجوه المتوضئة، وأن يجمعنا مع أهلينا ومع زوجاتنا وذرياتنا ومع والدينا ومع من أحببنا في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله الكريم أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، ورد الغائبين، وارفع الضر عن المتضررين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تصلح أحوالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل بيوتنا قائمة على ذكرك وعلى عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع شرعك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم أنت القائل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل علينا الغيث يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إننا ضعفاء إننا مساكين. اللهم اسقي اسقي عبادك واسقي أرضك. اللهم أغثنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا بالأمطار وأغث قلوبنا بالإيمان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.